تفسير الآية 58 من سورة يونس، يقول تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لمن حولك من الناس، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد، وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم بفضل الله وبرحمته، أي بإنزال القرآن العظيم وببيان تشريع الإسلام، فبهذا لا غير عليهم أن يفرحوا أي يسعدوا، فهو أولى ما يفرحون به، لأنه بذلك يكون معهم مصدر وأصل كل خير وأمن وسعادة حقيقية في كل شؤون حياتهم، ثم في آخرتهم حيث الجنات التي فيها من النعيم الخالد التام المسعد الذي هو بلا حساب، والذي يشمل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. وهذا بالقطع بلا أي مقارنة خير مما يجمع الناس غير المتواصلين مع ربهم وقرآنهم وسيرة رسولهم وإسلامهم من كل نعم الدنيا الزائلة، بالتأكيد يوما ما، سواء أكانوا كافرين أم مشركين أم منافقين أم ظالمين أم فاسدين أم حتى مسلمين، لكنهم تاركين لأخلاق إسلامهم بعضها أو كلها أو من شابههم، فإن ما يجمعون من أموال أو أعوان أو مناصب أو ألقاب أو غيرها كلها سعادات وهمية لا حقيقية، ظاهرية لا داخلية، سطحية لا متعمقة، متقطعة لا دائمة، ثم كثيرا ما يصحبها أو يتبعها الأضرار والكآبات والتعاسات المتنوعة الجزئية أو الكلية بسبب شرورهم، إضافة إلى ضيقهم عند تذكرهم الموت والذي لا يدرون ما سوف يحدث لهم بعده. وكل ذلك يثبته الواقع العملي كثيرا، ويراه كل عاقل منصف عادل بصير. ثم في آخرتهم مرجعهم الذي يأوون إليه ويستقرون فيه هو عذاب نار جهنم الذي لا يوصف على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، إضافة إلى ما كانوا فيه من بعض صور العذاب في دنياهم بسبب أفعالهم، متمثلا في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة، كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك، ثم برجاء مراجعة أيضا الآية 55 من سورة التوبة، قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم،